فحيا عبدو أسدا فوقه أما ريح يتسمى مرحا أما ريح يتسمى مرحا حيث أضحى في البهاء حياة أبدو اسم بالي طول بعد وبدا أبو غزال يا حياه.